التقى لي يونغ هو وزير الخارجية البلدينا بالسيد سميح لطفي عبد الهادي السفير المفوض الجديد فوق العادة لجمهورية مصر العربية لدى بلدينا في زيارة مجاملة له وتبادل حديثا معه يوم الخامس الأربعاء.